قال قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تقدم تفسير بعض الآية إلى قوله. قوله يتلو أي يقرأ عليهم آياتك كتابك يعني القرآن. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، المقصود بذلك كتابك يعني القرآن، ويعلمهم هذا القرآن ويعلمهم الحكمة التي هي السنة على قول الحسن كما سيأتي، وهناك قال أخرى سيذكرها رحمه الله تعالى. فهذه دعوة إبراهيم استجابها الله جل وعلا لنبيه إبراهيم، وبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منة على العباد أجمعين، وهو رحمة للناس أجمعين وللعالمين، كما قال الله لقد من الله على المؤمنين، فهو منة من الله سبحانه وتعالى، رسالته وما جاء به من تعاليم الدين وما جاء به من الخير عن الله سبحانه وتعالى يعتبر منة عظيمة، ولا سيما أولئك كانوا في جاهلية جهلاء، وكان أحدهم يأكل الميتة، وكانت كذلك البغايا منتشرة جدا، والأعلام ترفع وتعلم بها أمكنة البغايا والعياذ بالله، ناهيك عن الشرك الذي هو ضارب بأطنابه في الجاهلية تلك، وناهيك عن مساوئ الأخلاق الموجودة فيهم، وعن ما يفعله أولئك الجبارون بالضعفاء من البطش والتعذيب واستحواذهم على أموالهم وغير ذلك مما كانوا فيه من الجاهلية الجهلاء، كما حكى ذلك جعفر للنجاشي لما سأله عما كانوا فيه، فذكر له شيئا مما كانوا فيه من الجاهلية حتى أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام فأخرجهم من تلك الظلمات التي كانوا فيها. وهكذا أيضا المغيرة بن شعبة لما خاطب والي كسرة أو والي قيصر خاطبه بذلك الخطاب، وأننا كنا نمص النوى وكنا نأكل الشجر وكنا نأكل الشجر أو نأكل كذا ونعبد الحجر والشجر، وذكر له من المساوئ الموجودة كانت في الجاهلية، ثم ذكر منة الله عليهم بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه منة عظيمة، ينبغي للعباد أن يعرفوا هذه النعمة التي هم فيها، نعمة الإسلام التي جاءت عن طريق هذا النبي الكريم أرسله الله سبحانه وتعالى بها وجعلها منة عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يتلو أن يقرأ عليهم آياتك كتابك يعني القرآن، وهو أعظم معجزة، فما من نبي إلا وأيده الله سبحانه وتعالى بمعجزة من المعجزات، آمن من آمن وكفر من كفر عند رؤية تلك المعجزة، وإنما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، هذا هو الذي بين أيدي العباد، فليس معنى حصر معجزة رسول الله في هذه المعجزة، له معجزات كثيرة جدا، ولكن أظهر تلك المعجزات هذه المعجزة العظيمة كتاب الله التي تحدى الله به العرب أجمع، تحداهم ليأتوا بسورة، يأتوا بآيات، عشر آيات، يأتوا بكذا، وما استطاعوا، تدرج معهم سبحانه وتعالى وما استطاعوا أن يأتوا بشيء ولو بمثل قصار السور، ما استطاعوا أبدا، عجزوا، لأنه فصيح كلام الله، أعلى درجات الفصاحة وأرفع درجات البلاغة، لذلك عجزوا مع فصاحتهم ومع بلاغتهم ومع معرفتهم بلغة العرب، بل هي لغتهم، ومع ذلك عجزوا أمام هذا القرآن. ولما أراد ذلك المفضوح أن يأتي بشيء يزعم متين للقرآن صار ضحكة للناس، ضحك منه أول من سمعه وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو يقول قال وأنا أنزلت؟ قال إيش أنزل على صاحبكم يا عمر؟ قال أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. وقال وأنا أنزلت علي سورة بليغة، وأنا أنزلت علي والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، والطاحنات طحنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة. قال كيف رأيت يا عمر؟ قال والله أنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، أنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، وإيش من عاجنات وخازنات وحق أكل مسيلمة صاحب أكل وبطن، لذلك القرآن أكل البطون حق بطون فقط. فالعاجنات أول عجن عجنة، وبعد العجن إيش؟ الطاحنات أولا طحنة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة، بعدين أكل، بعد الخبز يكون أكل. فقال إنك لتعلم إني أعلم أنك لكذاب، هكذا قال له في وجهه، إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. الله يقول والعصر إن الإنسان، ما استطيع تأتي بمثل هذه أبدا، لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. فعمر يقر في جاهليته أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة، لأنهم أصحاب لغة، وما يستطيع يضحك عليهم لا مسيلمة ولا غيره، ولكن كان عناد عندهم فقط، كان عندهم عناد، وإلا هم على معرفة بمغازي اللغة وما يهدف إليه الكلام ومعاني الكلام وغير ذلك من البلاغة التي يحتوي عليها كلام الله جل وعلا، ولكن عناد. أسلم بعد ذلك، من أسلم؟ من شرح الله صدره للإسلام وبقي على كفره وعناده، من أراد الله له الشقاوة وعلم الله عدم أهليته لاستقبال هذا الخير. قال يعني القرآن، والآية من القرآن كلام الله متصل إلى انقطاعه، هذا معنى الآية، والآية من القرآن كلام الله متصل إلى انقطاعه كما هو معلوم عند الناس. هذه آية الآن، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو إلى آخره، إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم، هذه آية. والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه، هذا الذي عندنا ربنا وابعث آية، كلام متصل إلى أن ينقطع الموضع هذا. وقيل هي جماعة حروف، هذا تفسير آخر للآية، قيل الآية هي جماعة حروف، وقيل كلام متصل إلى انقطاعه، والظاهر أن الأول هو الأقرب كما هو في آيات القرآن، وهو واضح في المقصود، الآية كلام متصل إلى انقطاعه، وقيل الآية جماعة حروف، وممكن أن يكون هذا في اللغة، لكن المقصود هنا بقوله يتلو عليهم آياتك كتابك القرآن، وهذه الآيات التي هي كما تراها كلام متصل إلى أن ينقطع المقصود، وإلا ما في مانع أن تطلق الآية ويراد بها جماعة الحروف، ويراد بها الجماعة في اللغة، ما في مانع. وقيل هي جماعة الحروف، يقال خرج القوم بآياتهم، خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم، ما فيه مانع يكون من حيث اللغة أن يقصد به الآية الجماعة، ما في مانع. قال قوله ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، فإن الله أنزل محمد معلما مهذبا مربيا عليه الصلاة والسلام، داعيا سراجا نذيرا عليه الصلاة والسلام، هذه كلها أوصاف جميلة، فإنه معلم وإنه منذر وإنه داعي مبشر إلى آخر ذلك، كما جاءت في أوصافه عليه الصلاة والسلام جاء بها القرآن بل والكتب المتقدمة، كما تقدم معكم في حديث عمرو بن العاص جاءت في بعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وصف من أوصافه. ويعلمهم الكتاب، فمن سلك هذا المسلك يعلم الناس الكتاب فإنه سلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بوصف من أوصافه، وتعليم الناس دين الله جل وعلا وتفقيه الناس الدين، فهذه سنة رسول الله، التعليم العلم والتعليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا سبيله وهذه سيرته وهذا سلوكه، أنه على صراط مستقيم ويدعو الناس إلى هذا الصراط المستقيم، وأنه على بصيرة من أمره ويدعو الناس إلى البصيرة من أمرهم. قال أي بجماعتهم ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة. قال مجاهد فهم القرآن. هذا قول أن الحكمة المراد بها هنا التي يعلمها رسول الله فهم القرآن. وقال مقاتل. من مقاتل هذا؟ ابن سليمان عند الإطلاق. قاتل ابن سليمان ما حاله؟ كذاب. أحسنت. مقاتل ابن سليمان كذاب، وهو الذي سئل عن، قال سلوني عن كل شيء ما تحت العرش، سلوني عن كل شيء تحت العرش، أما فوق العرش الله أنا ما رأيت الله تسألوني عنه، ولكن سألوني عما تحت العرش. فقالوا له في ضمن أسئلتهم من حلق رأس آدم عندما حج، لأن من مناسك الحج الحلقة والتقصير، فمن حلق رأس آدم عندما حج؟ قال الله أعلم. هذا الذي يتبجح أنه يسأل عن كل شيء. قالوا طيب آدم حج ومن حلق رأسه بعد ما انتهى من يعني الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة؟ قال الله أعلم من هو هذا. سألوا عن النملة وأعجزوه في الأسئلة، أعجزوه في الأسئلة. وهذا السؤال بناء على ما تقدم أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم وكان يرتاده الناس وينتابونه ويحجون، على ما تقدم من الخلاف بين أهل العلم من حلق رأس آدم عندما حج. وبعضهم يقول ما كان مبنيا، وإنما كانت هنا قبة أو خيمة في نفس الموضع يطاف عليها وليس هناك بناء. الله أعلم هل الحج كان مشروعا قبل إبراهيم قبل أن يؤذن في الناس ويعلن ذلك؟ الله أعلم. قال والحكمة. قال مجاهد فهم القرآن. وقال مقاتل مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام. هذا صحيح، علمهم الكتاب ويعلمهم الفهم، علمهم تلاوة القرآن ويعلمهم فهم القرآن عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم ما فيه من الأحكام كله صواب، فهذا يشمله ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن قتيبة. ما حال ابن قتيبة؟ ذكر أنه عنده شيء، لكن شيخ الإسلام زكي ويصفه بالسنة وغيره أيضا العلماء، ولا بعضهم تكلم فيه. ابن قتيبة هو من أئمة اللغة، بعضهم وصفه بالسنة أنه سني. تقدم معنا أظن ذكرنا شيء في أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ترجمة ابن قتيبة رحمه الله. قال ابن قتيبة هي العلم والعمل والحكمة، العلم والعمل. ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما. فكم قولا الآن في الحكمة إلى هنا؟ ثلاثة أقوال: القرآن، فهم القرآن، مواعظ القرآن وما فيه من أحكام. نعم، العلم والعمل كلها أقوال متقاربة. ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعها أو يجمعهما. وقيل هي السنة، هذا قول الحسن رحمه الله تعالى، ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيل السنة الحكمة، والكتاب القرآن معلوم، هذا الرابع. وقيل هي الأحكام والقضاء، وهذا قريب من الأول الذي ذكر عن مقاتل عن قتادة، العلم والعمل. ولا يكون رجل حكيما حتى يجمعهما، أو القول الذي تقدم وما فيه من الأحكام، وما فيه مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام، الأحكام والقضاء أو المقاتل. وقيل هي الأحكام والقضاء، وقيل الحكمة الفقه، وكل ما فيها تعارض كما ترى، ما بينها تعارض هذه الأقوال التي ذكرت. فلو جمعها الشخص في قول واحد فقال يعلمهم فهم القرآن ويعلمهم كذلك الأحكام ويعلمهم العمل والعلم ويعلمهم أيضا السنة ويعلمهم الفقه، كلها أقوال صحيحة، كلها ما في تعارض بينها، صواب. قال وقال أبو بكر بن دريد. أبو بكر بن دريد تكلم فيه بشدة، تكلم فيه ابن نفطويه أو نفطويه وجماعة، وأنه كان يشرب المسكر، وأنه كان العود عود الطرب على رأسه، والله أعلم. حتى قال بعضهم فيه قولا شنيعا: ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة، قد ادعى بحمقه وضع كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. فهو يقول فيه بقرة وفيه عي وشرة، وقد زعم وانتحل كتاب الجمهرة وأنه له وألف، وهو في حقيقة الأمر كتاب العين للخليل، إلا أنه قد غيره. والله أعلم بما قيل فيه، واستيقف عنه ويقول هذا من كلام الأقران فيه، هذا من كلام. هو في المقابل تكلم في نفطويه، قال هذا رجل أحرقه اسمه، أحرقه اسمه نفط، نفط يعني معروف نفط بترول، يعني شب الشخص يحرقه. فاستيقف يقول أن هذا من كلام الأقران بين نفطويه وبين ابن دريد، أبي بكر بن دريد، الله أعلم. والذي ذكروه بالخناء كثير، غير نفطوي، جوهري غير الجوهري، ذكروه بالمجون أنه ماجن، رجل ماجن، ومع ذلك حافظ يأتي ويقوم أمام الناس ويسرد كتاب الجمهرة غيبا هكذا من قلبه ومن حفظه، حافظ كبير جدا للغة العرب ابن دريد رحمه الله، ومع ذلك يوصف بالمجون ويوصف بهذا الخناء، نسأل الله العافية. وهو يحفظ اللغة العربية حفظا، يسرد كتابا كبير هذات الجمهرة يسرده سردا من حفظه. قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. كلام جميل هذا، يحفظ. كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. فهذا كلام جميل من هذا الرجل. كما يقال: خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين. أنت مجنون وعظك بشيء كلمة فيها نفع لك، خذها، وهي تتعلق بما سمعت، تدعوك إلى مكرمة، تنهاك عن قبيح، فهذا خذها، لا تستنكف تقول فلان قال بها هذا حقير، هذا صغير، هذا كذا. خذ الحكمة منه، وإن كنت تراه أصغر منك قدرا وأدنى منك منزلة، فخذ هذا الكلام الجميل منه واستفده. كم من إنسان يسمع كلمة تنفعه والله في الدنيا وفي الآخرة تنفعه، وربما يبغض المتكلم لكن تبقى في أذنه هذه الكلمة، وربما يكون على غير دين المتكلم، كما علمتم من حال بعض أولئك المشركين في أول الأمر، يسمعون كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى كما يقال تطن في الأذن، تبقى تطن في الأذن، وهكذا كل مرة تجدها معه هذه الكلمة، ويجعل الله في قلبه الخير بعد ذلك. مثل من جبير المطعم سمع رسول الله سماعا يقرأ بالطور، ووصل عند هذه الأيام: خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كلمات عظيمة والله، كلمات عظيمة، وبيان من الله كاف واف شاف أنك يا عبد الله مخلوق ولست موجودا من العدم، أم خلقوا من غير شيء، هكذا وجدت هكذا عبثا، ما فيش لك خالق ولا في لك من كونك ومن جعلك على هذه الهيئة، وجدت تتكلم، وجدت على هيئة جميلة، هكذا وجدت الكون، وجدت الطبيعة، وجدتك هكذا صورتك، وأنت مني أصلك قدر، ثم بعد ذلك تكونت هذا الكون، يعني توجد مجرد طبيعة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أنفسهم. هذا يعني شيء عجيب، كلام عظيم جدا. فكان له وقع في قلب ذلك الرجل، كان له وقع عظيم في قلب هذا الرجل، هو عربي يفهم الكلام، أم خلقوا من غير، فذهب مكة والكلمة قد وقعت في القلب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ثم أسلم بعد ذلك. وهكذا غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه أو يذكر خطبة الحاجة فقط: إن الحمد لله، لما قال: يا محمد إن كنت تشكو من هذا الريح فإني أعالج من هذا الريح، إن كان بك سحر بك جنون فأنا أعالج أحسن علاج من هذا. فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة فقط، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. قال إيش حسبك يا محمد، أعد علي هذه الكلمات بعد أن انتهى. قال أعد علي هذه الكلمات، عادها مرة ثانية فارتاح لها. هذا كلام ما هو بالسحر وله بالشعر، والله قال قد بلغنا نعوس البحر، وإننا نعرف الشعر ونعرف غير ذلك. ما هذا والله الكلام بسحر ولا شعر أبدا. وقع في صدره وقال يا رسول الله ابسط يدك وبايعك، ابسط يدك وبايعك. فالكلام له وقع البليغ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فله تأثير. الكلام البليغ له تأثير في نفوس العرب، ولا سيما هم أهل اللغة وأهل المعرفة، يعرفون هذا الكلام ويدركون المغازي والمعاني. قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. قوله: ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والذنوب، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ما معنى يزكيهم؟ أي يطهرهم من الشرك ومن الذنوب، وهذه أعظم تزكية يزكى بها العبد، أنه طهر من أدناس الشرك والعياذ بالله، ويطهر من أدناس المعاصي التي تؤثر على القلوب وتنزل على القلوب كالحجار والله في الصخار الكبيرة، ربما الصخرة تنزل على رأسك سهل تموت، الحمد لله أنت على خير. لكن الذنوب تفتك بالقلوب جدا، تتعب القلب حتى يصير كما جاء في حديث حذيفة، وهذا أعظم حال والله سيء يصير إليه العبد، حتى لا يرى، حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يكون كالكوز مجخي القلب مقلوب والعياذ بالله، كالكوز المقلوب المجخي الذي ينزل منه الماء كهذا الكوز، فلا يدرك المعروف ولا كذلك يعرف المنكر، يكون أعمى البصر والبصيرة. إلا ما أشرب من الهوى، فإذا وافق الهوى هذا المعروف أخذ به، وكذلك أيضا المنكر إذا وافق الهوى تجده سريعا إليه. أما أنه عنده إدراك لهذا وعنده استفادة من المعروف فيعمل به ومعرفة منكر فينتهي عنه، هذا أبعد ما يكون عنه، فهذا أمر خطير جدا. وهذه تزكية عظيمة، يجب على المسلم أن يزكي نفسه بها، أن يطهر نفسه من الشرك ومن الذنوب ومن غير ذلك مما يضره في الدنيا وفي الآخرة. قال: ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والذنوب. وقيل: يأخذ الزكاة من أموالهم، هذا الأول أقرب، يطهرهم من الشرك والذنوب، هذا معنى يزكيهم. السياق يدل على هذه التزكية كما في كلام إبراهيم الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ليس المقصود أنه يأخذ الزكاة منهم، وإنما يزكيهم بهذه التزكية الجميلة، فإنهم على شرك في أول الأمر قبل البعثة، فيأتي هذا الرسول يزكيهم ويطهرهم من هذا الشرك ومن هذه الآثام التي هم عليها. وقيل: يأخذ الزكاة من أموالهم. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية، وهي التعديل. لا، الأول هو الأقرب، طهرهم من الشرك والذنوب وليس من التزكية. يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا الأنبياء بالبلاغ، والله يعني في هذه الحالة يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة وأنهم عدول، ويزكيهم. والتزكية معلومة في لغة العرب، فلان زكى فلان أي عدله وشهد له بالعدالة، لكن هنا غير مقصودة، وإنما الأول هو الأقرب. قال: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية، وهي التعديل. إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد مثله. وتقول أنت هذا شيء عزيز، أي نادر الوجود ولا يوجد مثله، إن وجد فهو نادر الوجود. تقول هذا شيء عزيز، أي أنه يندر وجوده أو لا يوجد له مثيل، هذا معنى العزيز. فالله ليس له ند وليس له نظير، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ فليس كمثله شيء جل وعلا، ولا يعلم له نظير وسمي ونديد سبحانه، فهو عزيز جل وعلا لا يقالب، عزيز ليس له نظير جل وعلا. قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد مثله. وقال الكلبي: المنتقم. هذا قول آخر في العزيز في معنى المنتقم، وهو قول ما هو بعيد. قال الكلبي: ما حال الكلبي وما اسمه؟ ما عند من؟ محمد بن السائب. ما حاله؟ كذاب. وما حال ولده هشام؟ أكذب منه. أحسن. وقال الكلبي المنتقم: بيانه قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. هذا جيد، تفسير القرآن بالقرآن جميل، لكن قول ابن عباس ليس ببعيد، العزيز الذي لا يوجد مثله، وأيضا بمعنى المنتقم، هذا أيضا قول صحيح، وكذلك القول الذي سيأتي كلها أقوال صحيحة. وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء. قيل: العزيز، والله إنك أنت العزيز الحكيم، أي المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء جل وعلا، فهو بائن من خلقه، مستو على عرشه جل وعلا، وليس فيه من خلقه شيء، ولا يختلط به شيء من خلقه سبحانه، ولا يختلط بخلقه جل وعلا. وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء. وقيل: القوي والعزة القوة. هذا قول صواب. قال الله تعالى: فعززنا بثالث، أي قوينا. وقيل: الغالب. قال الله تعالى إخبارا: وعزني في الخطاب، أي غلبني. وعزني في الخطاب، أي غلبني في خطابه، أي أخوه. ويقال في المثل: من عز بز. هذا مثل صحيح عن العرب، أي من غلب سلب، من عز وقوي ساعده بز وأخذ، ومن ضعف مسكين أخذ عليه، من ضعف أخذ عليه حقه. فمن عز بز، أي من قوي ساعده بز وسلب وأخذ، ومن ضعف مسكين هو المغلوب، وهو المظلوم دائما الذي يضعف، هو الذي على رأسه كما يقولون. هذا حال المجتمعات إلا من رحم الله، وهذا حال الجاهلية قبله، قبل الإسلام. القوي كما يقول جعفر: القوي منا يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف. والناس الآن نسأل الله العافية، بعضهم يريد أن يعيد تلك الصفات السيئة التي بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام للتزكية منها، وتعليمهم دينهم، وإبعادهم عما كان عليه أمور الجاهلية. وبعضهم يريد أن يعيد بعض الأشياء التي كانت عند الجاهلية، ومنها القوي يأكل الضعيف، فمسكين الضعيف الله، فمن عز بز عندهم. ويقال في المثل: من عز بز، أي من غلب سلب. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.